سمعت يقول السائل: إني أحبك في الله، في بلادنا يجتمع أهل الميت في مكان للعزاء، وإذا نصحناهم بأن الاجتماع للعزاء بدعة يحتجون بأن ذلك الاجتماع إنما هو لاستقبال الأهل والأقارب الذين يأتون من مناطق شتى وذلك للعزاء، فهل هذا الاجتماع بدعة أم هو سنة؟ ما دعنا فيه بأس إذا كان مجرد اجتماع للمعزين حتى لا يشقوا عليهم، حتى يجدوهم في مكان يجتمعون ويعزيهم جيرانهم وغيرهم، ليس بدعة كونهم يجتمعون على طعام يصنعه الميت، كما جاء قال جرير: كنا نعد الاجتماع للميت وصنعت الطعام لهم من المياه. إذا اجتمعوا أهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الناس عليه، هذا هو البدعة. أما كونه جاء فلان وجاء يعزيهم واجتمع جماعة عندهم يعزون، صبوا لهم كوى وصبوا لهم شاي وطيبوا، ما في شيء، هذا مثل الزيارات الأخرى، لأنهم إذا اجتمعوا سهل على الناس تعزيتهم، وإذا تفرقوا شاصوا على الناس تطلبه في المحلات الأخرى، فلا يضر مثل هذا. نعم.